البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية، رحلة في أعماق الأرض الطاهرة. بين الجبال ودروب الصخر طال الصبر يا عين، وحبك يا مصر جايب في قلبي مثل القمر يا عين، وبطوي جناحي على جراحي وقاسمك سر يا عين، حتى ليالي الهنا في قربك تعود يا ملكة الروح والعين. سيناء، الحب والامل. حب النار عاد المحبوب، فرج الله يا قم يغيب. حب النار عاد المحبوب، فرج الله يا قم يغيب. تحيو تحيو خلي من الحب، تحيو تحيو تحيو تحيو تحيو تحيو خلي من الحب، تحيو تحيو تحيو. هاتوا غزال البر حكم يلعب معنا دحيو، يلعب معنا دحيو. سيناء، الحب والامل، تأليف فوزي البارودي، الموسيقى والالحان منير الوسيم، الاخراج عبد دياب. سال الهم ويلا نشوف، قولوا معايا دحيو. مين؟ مدحت؟ معقولة؟ أعمل لك إيه بس؟ مادام ما بتسألش أسأل أنا يا أخي. أهلا يا مدحت، أهلا وسهلا. أنت إيه حكايتك بالظبط؟ كنت فين؟ سألت عليك في الشغل، قالوا لي في أجازة. أنت هست يا عم فرصة الأجازة السنوية وخدتها جولة سياحية. يا بختك يا عم، ها؟ عملت إيه بقى في الرحلة دي ورحت فين؟ هقول لك على كل حاجة من خلال الآثار اللي اشتريتها. تعالى بقى لما أفرجك. حاجات قديمة برضو؟ أثرية. شوف الخنجر ده. شوف الزيت ده كمان. دول بقى يرجع عصفورهم للعالم. يا حمدي مش معقول، مش معقول كده. شقتك ما عادش فيها مكان فاضي، دي بقت زي المتحف. الله، دي كنوز يا عم. كنوز ايه بس؟ تقدر تقولي الشيشة دي ولا الشمعدان ده فايدتهم ايه عندك؟ اقول لك يا سيدي، كل حاجة من دول له قصة. يعني مثلا الشمعدان ده قصته ان بقول لك ايه، انا جاي من المصنع ودوشته عشان اسلم عليك وامشي، مش عشان اسمع المحاضره دي كده. يعني مش عاوز تتثقف وببلاش كمان؟ انت عارف انا بدفع في الحاجات دي كام؟ عارف، عارف انك مضيع فلوسك كلها عليها يا حمدي. كفايه بقى، ما بقدرش امسك نفسي يا مدحت كل ما اشوف حاجه اثريه. استنى بقى لما افرجك على اخر حاجه اشتريتها. لا لا لا لا لا لا، انا عايز امشي، انا اتاخرت دقيقه واحده بس. منك مفيش فايده ابدا. طيب يا سيدي، قول لي بقى اشتريت ايه؟ طرماي. ايه؟ طرماي؟ طرماي بقى لكن اصلي. معقوله؟ وفين الطرماي ده؟ اتفضل يا سيدي. ايه ده؟ دي ساعه جيب ماركه طرماي اصلي، خد اتفرج بس، مفيش منها دلوقتي. ايوه، إيه؟ كان عند ابويا الله يرحمه واحدة زيها، ورثها عن جدي. طب بقول لك يا مدحت، ما تعرفش ساعاتي كويس عشان يصلحها؟ اصلها واقفة. يكونوا باعوا لك الظرف فاضي. لا، دي العدة جوه، تقولش ذهب. فضة فضة، خليني كده. اتفضل. انا فاكر المرحوم والدي لما كان بيفرجني على واحدة زيها. يا ريت تتصلح، ما هو لازم تشتغل، مش معقول علقها وهي عطلانة. مش ممكن، مش ممكن يا حمدي. ايه مالك يا مدحت؟ مدحت اتأخرت ليه؟ انا بحسبك سهران في المصنع، اتصلت مفيش حد رد علي. انا اسف يا نادية. مالك يا حبيبي شغلتني عليك، كنت فين؟ كنت بزور واحد صاحبي. عيان؟ لا. امال مالك؟ مفيش، عن اذنك. رايح فين يا مدحت؟ هدور على حاجة في اوضة المكتب. طب مش تغير هدومك الاول؟ لا لا لا، بعدين بعدين. والعشاء ده انا مستنياك عشان نتعشى سوا. ماليش نفس، عن اذنك. الله، مدحت مدحت. وبعدين يا نادية في ايه تاني؟ ولا انت اللي تقولي في ايه يا مدحت؟ مالك من ساعة ما رجعت وانت زي ما تكون زعلان، حصل ايه؟ مفيش، ارجوك لا تسيبيني دلوقتي. الو، انا عايز اكلم مدحت. راح فين؟ طب اول ما يجي خليه يتصل بي على طول. حصل بس يا ربي. برضو ما لقيتيش الاستاذ مدحت في المصنع؟ لا مش في المصنع. امال راح فين بس؟ انا قلقان عليه، ده مش متعود على كده. طب اعمل لحضرتك كوبايه الشاي. سيبيني دلوقتي اساعدك. طب اطبخ ايه ستهاني؟ مش وقت اساعدك، لما اشوف بس مدحت عند فتحي ولا ايه. يبقى لازم عند اخو حضرتك، انا برضو قلت الكلام ده. ست هاني قلت لك سيبيني دلوقتي اساعدك. يلا حاضر حاضر، روق الحال يا رب. الو فتحي، انا عايزاك تجيني دلوقتي. لا دلوقتي ضروري. معلش يا اخويا، سيب اللي في ايدك وتعال على طول. لما تيجي هقولك على كل حاجه. يا ألف مرحب يا باشمهندس مدحت، يا ألف مرحب. البلد كلها نورت لما شرفتنا النهارده، يا ألف نهار أبيض. البلد منوره بأصحابها يا رجالة. الحمد لله على السلامة يا باشمهندس مدحت. يا سلام، لا والله فيك الخير. بقول إيه، دستورك يا عم حسنين، العشاء عندي النهارده في الدار. لا لا لا، معلش معلش، اصلا انا لازم اسافر. سافر كلام ايه ده يا باشمهندس؟ ودي تيجي برضه على الاقل تقعد معنا يومين ثلاثه. ايه طب ده الود ودينا تشرفنا كده على طول، ده انت غالي علينا قوي يا باشمهندس. متشكر، بس الحقيقه انا يعني جاي في مساله كده مع عم حسنين. وبعدين هبقى اجي في زياره. اتكلم انت بقى يا عم حسنين، ده صح برضه. طب روح انت دلوقتي يا مرسي، اجري شوف وراك ايه. حاضر يا عم حسنين، بس بقول ايه، وكتاب الله هزعل قوي يا باشمهندس لو سافرت من غير ما نعمل معاك واجب. طول عمرك شهم وكريم يا مرسي. ما يجي من بعد خيركم يا باشمهندس. يا سلام، الله يرحم والدك، الراجل بطل. قول لهم يا مرسي يبعثوا لنا عدة الشاي. ايه انا عايز اعمل شاي للباشمهندس بايدي. ولغاية ما تولع النار كده هوصل لغاية الغيط، هجيب لكم كده كام كوز ذرة نشويهم للباشمهندس. متشكر بس اصل في الحقيقة انا. امال يا مرسي اعمل لك هم اجري يا امبا. حمامة حمامة يا عم حسنين، بالاذن يا باشمهندس. ساعة ما جيت وانا مش عارف اقعد معاك لوحدنا، كل شوية واحد داخل وواحد خارج. اصل كل اهل البلد بتحبك يا باشمهندس. يا سال، اول ما شافوا عربيتك داخل البلد جم جاب. عم حسنين، في موضوع مهم عاوز اتكلم معاك فيه لوحدنا. خير يا باشمهندس، امر يا حبيبي امر. انت كنت مع والدي قبل يعني ما يدخل المعركة. ايوه سميتحت، ما سبتوش لما ركب الطيارة الهليكوبتر يوم 6 اكتوبر 1973. وطبعا حضرتك عارف الحاجات اللي كانت معاه. حاجات حكيت هي باشمهندس مدحت؟ يعني اللي اعرفه انك كنت دايما مع والدي وتخدمه. ايوه يا سي مدحت، من يوم ما اتجنيت وانا ما سبتوش ولا لحظه لغايه ما قامت الحرب. هو صحيح فات مدة طويلة من 6 اكتوبر لغاية دلوقتي. زمن بقى يا سويتحد زمن، اهو من يوم سيادة المقدم ناجي ابو حضرتك ما استشهد. مين اللي قال انه استشهد؟ انت تقصد ايه يا سويتحد؟ اهدي بس يا نادر، اهدي يا حبيبتي. اهدى ازاي؟ بقول لك في حاجه وحاجه كبيره كمان. مسحت ما نامش امبارح طول الليل. لازم في حاجه في المصنع. سالت مدير مكتبه قال لي مفيش حاجه. طب يعني ما قالش هو راح المصنع النهارده؟ مسحت ما راحش المصنع النهارده خالص، وبيقول ما شافوش من امبارح. طيب دلوقتي احنا بقينا الساعه 5 بعد الظهر يا فتحي، وهو طالع من الصبح بدري. يا ست لغايه حجته معاه. قلقان عليه قوي يا فتحي، اعمل ايه؟ ولا حاجه، تهدي وتطمني ومفيش داعي للتأمليه في نفسك ده. اصلك ما شفتش حالته امبارح بعد ما رجع بالليل. طيب ما حاولتيش تعرفي فيه ايه؟ حاولت لكن مرضيش يقولي. ارجوك يا فتحي انت اخويا لازم تتصرف بسرعه. الله الله الله الله الله، مش معقول كده يا نادي. هو ايه يعني اللي حصل؟ جوزك متاخر شويه فيها حاجه دي؟ دي اول مره اشوفه متغير وزعلان ومهموم بالشكل ده، وكمان عمره ما خبى عني حاجه. خلاص لما يجي اكيد هيقولك، بس انت دلوقتي خايفه يا فتحي، خايفه. ما هو يا باش مهندس مدحت، المفقود في العمليات الحربية بعد مدة بيعتبروه شهيد؟ الله، لكن ايه اللي فكرك بالحكاية دي بعد المدة الطويلة دي كلها؟ وليه الاسئلة دي؟ عشان حاجة مهمة اوي. خير يا سمتحد؟ عم حسنين، انا عاوزك تركز معايا، تركز اوي. الحاجة اللي هسألك عليها دي مهمة جدا، الاجابة عليها هتوضح الحقيقة. اسأل يا باش مهندس، اسأل يا باش مهندس مدحت. الساعة دي تعرفها؟ ساعة؟ وريني كده. اتفضل. الله، دي ساعة المرحوم والدك سيادة المقدم ناجي. انا عارف انها ساعة والدي، الرقم بتاعها مكتوب عندي، وكمان اسم جدي منقوش جواها. استنى لما افتحها. من غير ما تفتحها يا باشمهندس، هي ساعة سيادة المقدم. انا معلمها، بص شوف ما بين الازاز كده، بص في هنا نقطة حمراء، حاولت قبل كده اطلعها ما عرفتش. عم حسنين، اخر مرة شفت الساعة دي امتى؟ انا مش فاهم تقصد ايه يا باشمهندس مدحت. الساعة دي كانت دايما مع والدي، مش كده؟ مظبوط، الله يرحمه كان بيعزها قوي، ما كانش يسيبها ابدا، ده حتى ساعات كان ينسى المحفظة، لكن الساعة لا. الساعة دي كانت ضمن متعلقاته عم حسنين. ما هي دي كانت مع سيادة المقدم. انت متاكد انها كانت مع والدي لما دخل يحارب في سينا؟ ايوه متاكد يا سي مدحت، وانا شبكتها له وجبل ابرار بنفسي كده. انا لازم استمر في فكرهاتي. رأتك تقصد ايه يا سي مدحت؟ ها؟ والساعه دي جات لك ازاي؟ ايه جيتها فين ولو على ايه؟ بقت 8. لا انا مش ممكن افضل ساكتة، لازم حصل له حاجة. الساعة بقت 8؟ لا يبقى مدحت كده غلطان، مدام بقت 8 يبقى غلطان. غصب عنه، اكيد غصب عنه، ده مش ممكن يسيبني البتة دي كلها من غير ما يقولي. يا ستي يمكن في حتة ما فيهاش وسيلة اتصال. لازم حصل له حاجة. انا كل شيء بامر الله، بس انت ما تعمليش في نفسك كده. طب اعمل ايه؟ افضل قاعدة ساكتة؟ مش ممكن. يا سلام يا نادية، طب ما انا كمان سايب شغلي وقاعد جنبك من الصبح اهو، يمكن اترفد فيها. يا ترى يا مدحت ايه اللي حصل لك؟ يعني ايه مش لاقي مبايع الساعه؟ صدقني يا مدحت صدقني، من ساعه ما سبتني امبارح وانا بدور عليها ما لقيتهاش. حمدي انت متأكد انك خدت المبايعة؟ طبعا. اشتريتها منين؟ قلت لك من واحد كان معايا في الفندق. ارجوك يا حمدي ارجوك انا لازم اعرفه. انا مستعد اكتب لك انا مبايعة. انت مش فاهمني يا حمدي مش فاهمني. انا لازم اعرف الساعة دي اتاخدت من والدي ازاي. انت اتأكدت انها كانت مع والدك وهو بيحارب؟ ايوه. اصل في واحد في بلدنا اسمه عم حسنين لما اتجند والدي خده معاه مراسل له وده راجل امين واكد لي ان الساعة كانت مع والدي. ايوه لكن يعني يا حمدي ده امل جديد يمكن يعرفني الحقيقة. حقيقة؟ حقيقة ايه؟ ما هو مش ممكن والدي يفضل مفقود كده. مفقود؟ مفقود ازاي؟ هما مش اعتبروه شهيد؟ اعتبروه. اديك قلتها بنفسك. يعني ايه؟ لازم اعرف الحقيقة. مش يمكن ايه يا مدحت؟ بس بصراحة انت بكبر المسألة زيادة عن اللزوم. الساعة يمكن واحد لقاها في سينا باعها. في مليون سبب يا اخي. لا لا لا انا عندي احساس ان والدي لسه عايش. هوصل له مهما كلفني من جهد ومال. هوصل له. صراحة صراحة يا نادية انا مش عارف انت متضايقة من الحكاية دي ليه. شفت حالته بقت ازاي يا فتحي؟ يا ست عاوز يوصل للحقيقة. هدف نبيل. حقيقة ايه بعد السنين دي كلها؟ مدحت بيقول انه على الاقل عاوز يعرف قبر والده فين. انا مش ممكن اسيبه يعذب نفسه بالشكل ده. وايه اللي في ايدنا نعمله بس؟ انت بتقول ايه يا فتحي؟ ده بقاله كم يوم قاعد في شقة صاحبه حمدي اللي لقى الساعة عنده. ايوه انا رحت اشوفه لقيت مدحت استولى على شقة صاحبه حمدي. ومش كده وبس، ده بهدل له كل حاجة. ولنفرض انه لقى المبايع، ايه اللي ممكن يعمله؟ مين عارف، يمكن يوصل لحاجة عن طريق المبايع دي. يا ريت اللي لقى الساعة دي كان دفنها مع والده. وكنت اخسر انا التحقيق الصحفي ده. التحقيق الصحفي طبعا اللي بيعمله مدحت وبحثه ده قصة انسانية ممتازة. نبش القبور تسميه قصة انسانية؟ لا يا نادية لا لا لا لا، مش نبش قبور، ده تاريخ. واللي حصل في اكتوبر لازم يكون دافع لاستمرارنا. احنا لا يمكن ننسى التاريخ، ولازم باستمرار نمجد الرجال وابناء الرجال اللي رجعونا كرامتنا وارضنا. كلامك ده معناه ايه؟ خلاص اصمم برضه تسافر يا مدحت؟ ايوه يا نجا، لان الغرض من السفر اكبر من الحب. اكبر من الحب؟ الوفاء الواجب. خايفة تكون بتجري ورا سراب. طب وليه ما تقوليش امل؟ امل؟ امل انك تدور على واحد من بدو سينا ويفتكر حاجة بقالها المدة دي كلها. الحمد لله يا نادية اننا لقينا المبايعة وعرفنا اسم اللي اشتراها منه صديقي حمدي. مجرد اسم؟ انت عارف سينا مساحتها قد ايه؟ عارف انها قد الدلتا 3 مرات. تلاقيه ازاي؟ ازاي في المساحة الكبيرة دي؟ هدور عليه في كل حتة. ان شاء الله الف سينا شبر شبر. وتفتكر بعد ما تلاقيه هيقدر يدلك على قبر والدك؟ لا، هيدلني على والدي نفسه. ايه؟ انت بتقول ايه؟ تفتكر ان والدك يكون لسه عايش؟ يا امل يا بنتي يا امل. وزاد عندي لما عرفت ان واحد من البدو هو اللي باع الساعة. البدو يا نادية مشهورين بالامانة. مش ممكن تكون الساعة دي خدها من واحد شهيد. سينا سقط فيها كتير من الشهداء. وكان أي بدوي في سينا لما بيلاقي حاجة بيسلمها. دول سلموا حاجات للسلطات أغلى بكتير من الساعة دي. سلموا فلوس وذهب. تقصد إيه؟ مش فاهمة. يعني البدوي اللي باع الساعة دي لازم يكون والدي هو اللي اداها له. لنفرض. في الحالة دي يبقى أكيد والدي كان مصاب، أسير، فقد الذاكرة. لا. لا يا مدحت، انت ليه عاوزه تقتلي الامل جوايا؟ خايفه عليك من الصدمه يا مدحت. الصدمه هتحصل لي صحيح لو فضلت قاعد هنا وما رحتش ادور ورا الامل اللي ظهر لي في الساعه دي. دي يا ناديه دي مش ساعه وبس. انا عارفه انها كانت غاليه عند والدك. عشان كده انا بعتبرها رساله من والدي، نداء عشان ادور عليه. Thank you. مدحت انا هسافر معاك. متشكر يا فتحي، ما تتعبش نفسك. لا ما انا هسافر معاك في شغل. شغل؟ شغل ايه؟ شغل ايه؟ لازم اكمل التحقيق، وانا بصراحة عاوز اتابع العمل اللي بتعمله ده يا مدحت، بالاضافة ان عاوز بقى اكتب عن سينا. يا سيدي لما ارجع هبقول لك على كل حاجة. لا لا لا لا لا اغش القارئ، انا لازم اشوف بعيني واعيش الحلم والواقع والامل. ثم تنساش ان انا زرت سينا قبل كده وعارف تاريخها كويس قوي، وهكون دليلك وساعتك. طب اسمع انا موافق بس على شرط. لا اطمن انا هشاركك في المصاريف. مصاريف ايه كلامك؟ قصدي تكون اختك نادية، اصلها مصممة تسافر معايا. ما بصراحة يا مدحت نادية اختي لو فضلت هنا هتتألم، ولو جت معايا هتتألم اكتر. انا مش رايح اتفسح يا فتحي، انا هاجري ورا كل خيط، هفتش في كل جحر لغايه ما اعرف الحقيقه. لا مؤاخذه يا بنتي، مش دي شقه الباش مهندس مدحت؟ ايوه هي. هو موجود يا بنتي؟ لا هو خرج، هو والست الهاني. طب يا بنتي هبقى اجيله في وقت تاني. على العموم ان كنت حضرتك عاوز ضروري يعني يبقى تجيله النهارده، لان بكره مسافر سينا. ايه مسافر بكره سينا؟ مالك يا عم الحاج، هو حضرتك مين؟ انا بلديات الباش مهندس، وهو لسه كان عندي من يومين في البلد. طب اقوله حاجه لما يرجع؟ قولوله الشاويش حسنين جالك وهيرجع لك تاني. ها ما هو لازم اقابله قبل ما يسافر. بتقول ايه يا عم حسنين؟ هسافر معاك يا باش مهندس مدحت. جاي اللي عرفك بحكايه السفر دي؟ من ساعه ما سبتني في البلد ما نمتش يا باش مهندس. انت عارف انا كنت مع المرحوم والدك وجمايله علينا كلنا، ومش معقول اسيبك لوحدك تدور عليه. انا هكون معايا يا عم حسنين. وانا كمان هكون معاك. فتحي عاوز حاجه يا ناديه؟ مش تبطل كتابه بقى وتخليك شويه مع مدحت وتريحه؟ طب بس اخلص المقدمه دي. اسمع فتحي، انا عاوز اتكلم معاك في موضوع المقاله دي. دي يا سيدي مقدمه تاريخيه عن سينا، ونفسي كلكم تسمعوها، وزي ما قالوا اللي قبلنا، اللي ما يعرفش تاريخه كانه لم يولد، ومش كده وبس، وكمان ما يصحش يعيش. ياه ده انت متحمس قوي. ايه ما عنده حق يا ست نادي. خلونا في المهم. هي المسافه لسه طويله؟ الطريق بطوله قد ايه؟ الطريق من الانفره للعريش مش طويل، 160 كيلو متر بس. انا قريت الرقم على اليافطه اول ما سيبنا الانفره. شادر احنا على كل حال داخلين على بير العبد. طب اسمعوا، انا اللي هقرا لكم المقاله. انا ابتديتها بايه قرانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ربنا حيوفقنا بإذن الله ما دام ابتديت المقال بالآية الكريمة دي. معناها إيه الآية دي يا فتحي؟ يعني القصد منها إيه؟ الآية دي يا ستي معناها أن ربنا سبحانه وتعالى أقسم ببقاع مباركة عظيمة ظهر فيها الخير والبركة بسكن الأنبياء. وكلمة الطور هنا المقصود بيها الجبل اللي كلم عليه ربنا سبحانه وتعالى موسى عليه السلام. طب والبلد الأمين المقصود بيها؟ مكة المكرمة اللي فيها البيت المعظم، وفيها ولد وبعث أشرف الخل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وسينين وسيناء أو سينا اسم البقعة اللي فيها الجبل. على العموم سينا أرض طاهرة، ورد ذكرها كتير قوي في القرآن الكريم والكتب السماوية وفي معظم كتب التاريخ. طب عارفين الفراعنة كانوا مسميين سينا دي ايه؟ ايه يا فتح؟ كان الفراعنة في عصور ما قبل التاريخ يطلقون على شمال سينا اسم سين نسبة الى القمر. عشان كده كانوا بيقولوا أرض وادي القمر. ده في الشمال، لكن في الجنوب كانوا بيطلقوا عليها اسم توشيت. توشيت؟ هاي يعني الارض الصحراء. ايوه بس سينا دلوقتي ما عادتش الصحراء زي بعض الناس ما هي فاكره. ومن سينا خرجت خطوط الكتابه واللي خد منه الخط الهيروغليفي بعض مشتقاته. وسينا هي الارض الوحيده اللي بتربط بين قارتين افريقيا واسيا. الله الله، مش تخليك معايا يا مدحت، مش سامعين صوتك ليه؟ احنا وصلنا العريش. ايه رايك يا باشمهندس نروح معايا مدحت؟ دي سهره هتعجبك قوي يا باشمهندس، وشيخ العبيله بنفسه هو اللي عزمني. اتعرفت عليه ازاي؟ اصل انا لقيت الاستاذ فتحي بيسال ويتكلم، قلت انا كمان اسال عن سلمان ده. الشيخ ده يعرفه؟ الراجل لما عرف اني بسال عن واحد بدوي قال انهم بالليل بيجتمعوا في حلقات سمر وبيتكلموا عن كل شيء. يعني ممكن اعرف معلومات عن والدي؟ اهل سينا مشهورين بالكرم. كان نفسي اكل السمان من زمان. والله سلطة الحمص على الطريقة الشامية. هم هيتكلموا امتى؟ يا اهلا وسهلا، شرفتم دياركم. الشيخ مجاهد، عرفت حاجة عن الراجل اللي بندور عليه؟ والحين حيكون هون يا باش مهندس. صحيح صحيح يا شيخ مجاهد. اهو اهو جاي هناك اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال اقعد يا ولدي. انا تحت امر الافنديات. ايش تريدوا، جمال ولا بتريدوا تروحوا القلعة؟ احنا عايزينك في مسألة تانية. الموضوع اللي عاوزينك فيه مهم جدا، انا مستعد ادي لك كل اللي تطلبه، بس عاوزك تقول الحقيقة. ماني فاهم. الافندي عاوزينك في شغلي يا ولدي، وطلبينك انت بالذات. وانا ما متأخر يا شيخ مجاهد، اول ما جالي المرسال بتاعك سبت كل اللي في يدي وجيت هذا الحين على طول. انا جاي لك بخصوص الساعة دي. ها؟ ايش هذه الساعة؟ ما شفتش الساعة دي قبل كده ولا عمري رأيتها. ازاي بس ازاي؟ اهدى مدحت. اسمع يا ابني ما تخافش، انت تقول لنا لقيتها فين، خدتها من مين، واوعدك مش هيحصل لك حاجة. امتك يا ولدي، امتك بالحق، ما تخشى شيء. واعمل حسابك، انا معايا المبايعة اللي انت كتبتها اهي، وفيها اسمك ونمرة بطاقتك. ايش تقولوا، بتريدوني عشان هذا الموضوع بس؟ احنا كل اللي عاوزينه عاوزين نعرف الساعة دي بتاعت مين. وقلنا لك ما تخافش. تكلم يا ولدي، تكلم والا اقمت عليك القطع. حلمك يا شيخ مجاهد حلمك. اسمعوا، اني ماني سلمان. ايه مش سلمان؟ سلمان هذا يبقى ولد عمي. امال انت جاي ليه مادام انت مش سلمان؟ المرسال اللي جي قال انه عاوز سلمان عشان جماعه بيريدوا يستاجروه. وسلمان ما هو موجود فلبيت الدعوه. يعني انت مش سلمان؟ انا عثمان حجاج وهذه بطاقتي. ما سلمان فين؟ ما عاد بيشتغل هون سلمان. رحل. رحل فين؟ ما بعرف، بس هو ساب شغلانه الدليل وتاجير الجمال واشتغل سواق في شركه من الشركات اللي جت لاراضينا لاجل تصلحها وتعمرها. لازم اشوفه، لازم اقابله واساله عن الساعه. ما تغضب يا باش مهندس، انا بوعدك انك تقابله. ارجوك يا شيخ مجاهد ارجوك، دي مساله حياه او موت. اسمع يا عثمان، لازم تبحث عن ولد عمك سلمان. وانا ممكن ادور معك. لا خليك الصريح هون وانا هدور عليه واجيبه. والحين ما يحضر سلمان انتم ضيوفي. العريش شهدت حروب كتيرة. العريش شافت طول تاريخها مئات المعارك، مرت بها جيوش الاشوريين والحيثيين والفرس والرومان والعرب والاتراك والصليبيين وجيوش المسلمين والفرنسيين والانجليز، بس دايما كانت مقبرة للغزاة. انا قريت كمان ان العائلة المقدسة مرت بالعريش في طريق الخروج الى مصر. مظبوط، ومشيت في الطريق اللي سلكه بعد كده عمرو بن العاص في طريقه لفتح مصر عام 18 هجرية، ودخل عمرو بن العاص العريش يوم 12 ديسمبر سنة 639 ميلادية. ايه ده؟ ده انت كنز يا استاذ عزمي. ايه ده؟ استمر. استمر. في مدينة العريش احتفل المسلمين مع عمرو بن العاص بعيد الاضحى المبارك سنة 18 هجرية. فتحي انت فين؟ تعالي يا نادية، تعالي اسمعي تاريخ العريش. بس انا اتفقت مع مدحت عشان نروح البلاش. البلاج اللي هنا مفيش زيه ابدا في العالم الا في جزر هاواي. انا عرفت ليه،

قول الكلام اللي قلته لي. قال لك يا شيخ نجات، مرزوق بيقول انه وصل والدك من شان يسافر مصر. هذا حق، سافر مصر. طب ازاي؟ فهموني ازاي سافر مصر. انا هقول لك ولا تؤاخذني، انا كنت متعجب من قولك انه ما عاد مصر. صدقني مرجعش، مرجعش، مفوت. قالوا لنا مفوت. يكون ايش حصل؟ اسمع مرزوق، انت قول لنا اللي تعرفه. انا هقول لكم بعد اتفاقية فك الاشتباك اراد، ولا تاخذوني هقول عليه حمدان. ماله حمدان ده الكلب؟ استولينا على سيارة اسرائيلية، سألته ايش بنسوي بالسيارة، قال لي والدك هدخل بيها عند قوتنا في عيون موسى. هيطلقوا عليك النار. هرفع علم ابيض. العدو ما حيسيبك توصل، خليك هون معنا. لا، لازم اتصل بالقيادة بتاعتي يا مرزوق. وبعدين حصل ايه؟ مشي فعلا في العربية دي؟ ما سافر بالسيارة. كيف سافر يا ولدي؟ وايه اللي حصل للسيارة؟ العدو اتنبه للسيارة، اطلقوا علينا النار. ايه؟ طب وبعدين؟ اسريب حمدان. ابويا مش مهندس مدحت. الاصابة كانت خطيرة يا مرزوق، اتكلم يا راجل. الاصابة كانت هون في دماغه. يعني ايش حصل بعد هيك يا مرزوق؟ كان لابد يترحل مصر عشان يتعالج. وبعدين حصل ايه؟ اتكلم يا راجل. وصلت انا والرجال الى المساعيد. المساعيد اللي جنب العريش؟ نعم. طب ايه؟ ليه؟ عشان الصيادين هناك يوصلوه في مركب لبور سعيد. المساعيد خدت اسمها من اسم قبيلة المساعيد اللي وصلوا اليها من نجد، والمساعيد نسبهم الى مسعود ابن هاني. طب فين الشيخ مجاهد ومرزوق؟ راح يشوف الرجل الصياد اللي اتعهد انه ياخد المقدم ناجي ويخبيه لغايه ما يهربوا لبورسعيد. اظن الخيط ما انتهاش كده يا استاذ عزم. مين كان يصدق ان الرحله دي كلها تتم؟ الدنيا دي عجيبه. ايش بتقول يا ابراهيم يا ولدي؟ ماني فاهم، وضح يا ولدي. الناس منتظرين يا شيخ مجاهد. انت ما غريب عن اللي كان بيحصل من العدو؟ ايام الله لا يعودها يا ولدي. لكن قل لي ايش سويت للبصل اللي جابهولك مرزوق من شان تسفروا مصر؟ حين ما حضر هذا الضابط كان العدو شد علينا كتير، وما نخرج اي صياد، حرم علينا نقرب من البحر وبحيرة البردوي. يعني ايش سويت يا ولدي؟ وين المقدم ناجي؟ ما قدرت تترحله. والله هو ما رغب في السفر. ما سافر؟ حالته كانت صعبة، واجتمع رجال وقرروا المجازفة وترحيله، لكنه قال مش عاوزكوا تجازفوا. لا، لازم ترحل عشان تتعالج، اصابتك شديدة. العدو عامل دوريات في البحر وحيمسكونا. لكن لا، انا افضل اموت هنا، مش حسافر. وبعدين ايش حصل؟ رحلناه لسانت كاترين عشان قالوا هناك حكيم يقدر يعالج زين. يعني رحل لسانت كاترين. لا حول ولا قوة إلا بالله. وصلوا بيه سانت كاترين؟ نعم يا ولدي، إبراهيم والرجال قدروا يوصلوه لشيخ الجامع اللي هناك. يعني مدحت حيسافر سانت كاترين؟ لابد يا ولدي. ولدي أنا مالك يا أشرف يا ولدي؟ تفكر في إيش؟ الآن على مدحت. ليش القلق يا ولدي؟ ما بجدنا شيء. عارف يا ولدي، عشان كده انا عاوز اخفي عنه مسألة سفر والده لسانت كاترين. ايش بتقول يا اشرف؟ يعني ولو اليوم او يومين يستريح فيهم. حضرتك شفت حالته ازاي؟ ولما يسأل يا ولدي ايش نقول له؟ يعني ممكن نقول له ان ابراهيم طلع للصيد ولسه ما رجعش. نكذب يا ولدي؟ انا علمتك هيك؟ ولدي انا اسف، بس خوفي على مدحت بقى هو اللي خلاني اقول الاقتراح ده. لا يا اشرف يا ولدي. طب هنعمل ايه؟ نقول له الحقيقة والده بطل رفض ان تنجى حياته على يد العدو، فضل يواجه الموت ولا يسقط في يد العدو. اعتقد انه استشهد. الاعمار بيد الله يا ولدي، مين عارف. اقوم ابلغه. هيصمم يسافر فورا. بنجمع يا ولدي، واللي يصير يصير. العلم عند ربنا سبحانه وتعالى. فين سانت كاترين دي؟ جنب مدينة الطور يا نادية. يعني هنرجع الطريق ده كله تاني؟ والله لو تعبانة خليك هنا، لكن انا لازم اسافر وفورا. يا باشمهندس مدحت، انت مش هتسافر. ايه؟ مش هتسافر؟ في ايه يا استاذ عزمي؟ عرفت حاجة عن والدي؟ جات لك معلومات جديدة؟ اتكلم ارجوك. النهاردة 25 ابريل. مش فاهم يعني ايه؟ يعني مفيش سفر النهاردة. ليه؟ ليه يا استاذ عزمي؟ ايه اللي يمنعنا من السفر؟ بقول لحضرتك النهاردة 25 ابريل. ايوه افتكرت، النهاردة عيد العريش. عيد سينا كلها، عيد تحريرها. صحيح، مبروك يا استاذ عزمي. احيانا انا ما كنتش واخد بالي ابدا. مبروك، الف مبروك. هو العلم المصري مش ارتفع فوق العريش يوم 26 مايو سنة 1979؟ مظبوط، بس يوم 25 ابريل يوم تحرير سينا كلها. يوم 25 ابريل سنة 1982 ارتفع العلم المصري فوق رفح وشرم الشيخ، ودي كانت اخر مراحل الانسحاب. وفي اليوم ده استعدنا السيادة على كل شبر من ارض سينا كلها. والاحتفال في كل سينا ولا في العريش بس؟ الاحتفال ده في كل مصر، سينا غالية علينا كلنا، كل مصري كان بيستنى اليوم ده بفارغ الصبر. فعلا، وكلنا في اليوم ده لازم نفتكر ارواح الشهداء اللي بتضحياتهم نوروا الطريق لعودة سينا. مدحت هنحضر الاحتفال؟ ها؟ ايوه لازم نعيش الافراح اللي جوه القلوب. هو موجود، والدي موجود. ايه موجود يا باشمهندس. عايش يا بدري يا ولدي؟ ايه طبعا عايش يا شيخ مجاهد. الحمد لله عالجتوه يا بدر. هو فين؟ موجود هنا؟ لا مو هو. من هون؟ كيف يا ولدي؟ منك الحين قلت انه موجود وانه عايش؟ ما سمعت غير هي. اصدقني الجول يا بدري يا ولدي، ايش حصل للبطل ناجي؟ حمدان، حمدان. مش مهم الاسم، المهم الشخص نفسه. انا متأكد ان والدي هو الشخص اللي انت جبته هنا. هو فين؟ طيب وليش هالعصبية؟ تعالى تعالى يا بدري يا ولدي اشرح لك الحكاية. فهمت والله يا شيخ مجاهد، لا تأخذني يا باش مهندس، انا غلطان. لا لا لا مفيش غلط ولا حاجة، انا اللي بعتذر، انا اللي غلطان. حصل خير، نحنا بنقدر هالظروف اللي فيها الباش مهندس. يا شيخ مجاهد من غير ما تحكي انا ما كان يصح اني اخذ الباش مهندس. ما تاخذنيش يا اخ بدر، لو سمحت يعني كلمني عن كل اللي تعرفه عن والدي. بتقول ايه اللي يفصل على باب الجير دي يا استاذ عزمي؟ في لوحه من الرخام عليها نقش من 6 سطور باسم اللي بنى الدير وتاريخ بنائه. باي لغه؟ باللغه العربيه، وبيقولوا ان اللوحه دي ولوحه كمان باللغه اليونانيه وضعوا عند الباب عند بناء الدير سنه 527 ميلاديه. طب معناه ايه الكلام ده؟ كمل كمل، مفيش وقت. انا حاسس كده ان مدحت هيسافر ومش هنعرف نكمل. اطمن، مهما كانت النتيجه متهيألي انه لازم هيجي ويزور الاماكن المقدسه اللي هنا. تفتكر يا استاذ عزمي؟ طب انت رايك ايه؟ انا من رايي انك تقول لي مين اللي بنى الدير ده، ولا الاحسن تقول لي اللوحه الرخام اللي باللغه العربيه دي مكتوب عليها ايه. الناس يا سيدي بيقول انشا دير طور سينا وكنيسه جبل المناجاه الفقير لله، الراجي عفو مولاه، الملك المهذب، الرومي المذهب. الرومي المذهب؟ ورغم ان الدير مزار سياحي لجميع الديانات الا انه ملك للروم الارثوذكس. طب كمل كمل يا استاذ عزمي، فيه كلام اللي منقوش على اللوحة. كمل. مكتوب في اللوحة ان اللي بنى الدير هو الملك بوستيفانوس، تذكر ليه ولمراته بس. دول الست اسطور المكتوبين؟ لا لا، مكتوب كمان حتى يرث الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين، وتم بناؤه بعد 30 سنة من ملكه. يعني بعد ما بقى ملك ب30 سنة؟ ده اللي مكتوب على اللوح. لكن انا قريت مرة بحث منسوب لمؤرخ الدير، وبيقولوا فيه انهم بيرجحوا ان الدير تم بناؤه 545 ميلادية. طب يا سنة مكتوب على اللوحة تاريخ بناؤه؟ بقية كلام اللوحة بيقول ان الملك نصب رئيس للدير اسمه خلاش، وان ده حصل سنة 621 لآدم الموافق لسنة 527 ميلادية. طب ليه الاختلاف في التواريخ؟ المفروض ان اللوحة تكون صادقة. كتب التاريخ بتقول ان الملك جوستيفانوس، او كما ذكرته بعض الكتب الامبراطور جوستينيان الروماني، حكم من سنة 527 الى سنة 566 ميلادية. يعني المفروض 30 سنة بعد سنة 527، يعني يبقى الدير اتبنى سنة 557 ميلادية. وبعض المؤلفات في تاريخ الدير بتقول ان الامبراطورة هيلانا ام الامبراطور قسطنطين الكبير قامت بزيارة المنطقة سنة 342 ميلادية، وهي بقى اللي بنت الدير. المنطقة دي كانت الملجأ للرهبان المسيحيين اللي فروا من العذاب اللي كان بيتعرض له اللي اعتنقوا الدين المسيحي الجديد، وخصوصا في عهد الاباطرة واخرهم ماكسيمينوس. ارجوك يا مسحب فهمني ايه اللي حصل. اللي حصل؟ مين يعرف اللي حصل؟ انا بقيتش عارف حاجة ابدا، مش فاهم حاجة. لا تفعل في نفسك هيك يا باش مهندس، لا تنهار يا ولدي. هو ايه اللي حصل يا شيخ مجاهد؟ ما لقيتوش الراجل اللي جايين له؟ لقيناه يا نجم، لقيناه، بس مش هو اخر واحد شاف والدي. ازاي يا بنيتي؟ هذا الزلمة بدر قال ان البطل ناجي عالجه الحكيم ورحل مع الشيخ عبد الفتاح. والشيخ عبد الفتاح مش موجود؟ هنجده باذن الله، لا تقلق يا باش مهندس. والقصه جلاله ما راح فين؟ راح مع بدر يبحثوا عن الشيخ عبد الفتاح، ومن ساعتها ما رجعوش، اتاخروا قوي. اصلهم يا ولدي صعدوا الدير. راحوا الدير ليه؟ ما هو الجامع يا ست ناديه في الدير. وهو يعني قصدي والدك يا مدحت خسم الاصابه بتاعته؟ بدر بيقول انه حاليا ما يعرفش، لكن في الوقت اللي جه فيه والدي وبعد ما استلموا منه الشيخ عبد الفتاح سالوا بدر عليه، قال له انه بقى كويس. باذن الله تجد والدك بخير. عارف يا مدحت، الشيخ مجاهد النهارده قال لنا على النظام القضائي في سينا. النظام القضائي في سينا؟ اللي عرفوا ان البدو بيحكمهم العرف والعاده، ملهمش قانون منفصل. احنا ما إلنا شريعه مكتوبه. عارف يا مدحت ان الشيخ مجاهد كان من ضمن اللي بيحكموا في الجرائم اللي ضروري يتم فيها الصلح؟ اللي بيسموهم كبار العرب. ايوه مظبوط، كبار العرب. الشيخ مجاهد فعلا من كبار العرب اللي يستحقوا التكريم والاكرام. اللي عملوا خوالتك وكل المصريين اللي ضحوا بدمهم عشان يحررونا سينا هو اللي يستحق التكريم. انتم اللي خليتونا نرفع راسنا. لو سمحت يا شيخ مجاهد، كمل لنا الكلام اللي كنت بتقوله عن القضاء العرفي بين البدو. واكون شاكر جدا يا شيخ مجاهد لو قلت لنا مين هو مثلا الزيادي. الزيادي هذا يا ولدي اللي بيحكم في جرائم الابل. بالمناسبة انا سمعت ان عقوبات جرائم الابل عندكم صارمة جدا. ليه؟ البدوي بيترك الابل في المرعى وحدها، عشان كده شددوا العقوبة على اللي يمد ايده عليها. في ظروف ممكن فيها البدوي ياخذ اي ناقة تقابله. ظروف ايه دي يا عم الشيخ مجاهد؟ اظن اللي قلتلنا عليها قبل كده يا شيخ مجاهد، اللي بتسموها الوثاقة. غير الوثاقة. زي ايه مثلا؟ مثل الملسوع والعطشان والفار من خطر. اي حد من هادول يركب اي ناقة قابلة

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. يا ولدي بوك الله يرحمه جالنا مصاب وعالجنا، لكن دي إرادة المولى سبحانه وتعالى وهذا قضاؤه. انت كنت معاه زي ما تماسك يا ولدي. والدك مات شهيد، والله والدك مات شهيد، ومرتبة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى كبيرة قوي. والدي قال لك حاجة كده الشيخ؟ نعم، قال لي لما تشوف مدحت ولدي. قال لك لما تشوف مدحت؟ يعني كان عارف اني جاي؟ الله اعلم يا ولدي. والدك لما كلمني هذا الكلام كان على فراش الموت. قال لك ايه يا شيخ؟ ايه، قال لي كلام كثير، وبتذكر انه قال لي لما تشوف مدحت ولدي قل له خلي قبري اخضر. خلي قبر اخضر؟ ده اللي سمعته منه يا ولدي. يعني ايه الكلام ده يا سيدنا الشيخ؟ فكر يا ولدي، ربنا هو الهادي. بعدين معاك؟ مش معقول كده. مفاجأة يا نادية، مفاجأة كبيرة قوي، ما كنتش منتظر. والدك عمل كتير كتير قوي، وقدم روحه فدا للوطن. الحمد لله الحمد لله. دلوقتي انا سمعت، انا سمعت، عارف قبر والدي فين؟ في الارض الطهر، دي رحمة ربنا. الله يرحمه. ما بقاش مفقود دلوقتي. المفقود هو الشهيد، هو الجندي المجهول اللي ضحى بروحه عشان الوطن. الله يرحمهم جميعا. طب حياتهم ما ضاعتش، الارض اتحررت وبتتعمر وهتخضر وتطرح الخير. ايه نادية انت قلت ايه؟ بقول الارض بكره تخضر وتطرح الخير. مالك يا مدحت بتفكر في ايه؟ ايوه اكيد هو لازم كان يقصد كده. مش فاهمه في ايه يا مدحت. انا دلوقتي فهمت سالت والدي. الساعه والكلمه اللي سمعها لي عند الشيخ عبد الفتاح. القبر الاخضر؟ ايوه نادية اكيد ما يقصدش القبر، لا يقصد الارض كلها، الارض اللي فيه. لازم تبقى خطرة، عاوز أرض سينا تبقى خطرة خطرة. يا فجلال ما تعطلش نفسك، اتفضل انت شوف شغلك وكتر ألف خيرك. وعنواني مع حضرتك، أي حاجة تعوزها ابعت لي على طول، وأمانة عليك لما تيجي سينا تديني خبر. طبعا يا فجلال. فجلال اتفضل. دول ايه ده يا استاذ فتحي؟ فلوس؟ لا ده مبلغ بسيط، انت يا راجل سبت شغلك وعطلت نفسك معانا كام يوم. ليه كده يا استاذ فتحي؟ ليه زعلني على الاخر؟ انا زعلك ايه؟ ربنا ما يجيب زعل. يا راجل دي حاجه بسيطه عشان الاوتاد. مستوره والحمد لله والخير كتير. ثم انا ما عملتش غير الواجب. يا سلام، اصيل اصيل يا استاذ جلال. انا عشت هنا في سينا، وكل اللي يمد ايده عشان يعمر سينا اخدمه بعناية، وكفاية اللي عمله والد البشمهندس مدحت. عارف يا فجلال، انت وجودك مع اهل سينا علمك حاجات كتير قوي، الرجولة والشهامة والانسانية. مش عارف يا فتحي هيتصرف ازاي. يعني ما قالكيش هيفضل هنا قد ايه؟ كنا بنتكلم، وبعدين قال انه فاهم رسالة والده، وانه عاوز الارض تختار. ايوه ما هو الشيخ عبد الفتاح قال ان ولده عاوز القبر بتاعه يبقى اخضر. بيقول ان ولده ما يقصدش القبر بتاعه، يقصد ارض سينا كلها. معقول برضه؟ فتحي قصدك الاستاذ عزمي والشيخ مجاهد؟ ايوه لازم يسافروا، تعبوا معانا قوي ومع ذلك سعداء، يعني دي صفحتهم وتقاليدهم. انا عارفه يا فتحي، عرفت وتعلمت. اكرام الضيف ومساعدة الغريب ونجدة الملهوف. ارض عظيمة وانبتت ناس عظماء. يا باشمهندس راجع مصر ومش هننسى الايام اللي قعدناها هنا. وعودتك يا شيخ ميلاد في نزورك. انا فقط بسأل، هل حين مأموريتك انتهت هون؟ الحمد لله يا شيخ ميلاد. وصحيح مهمتي اللي كنت جاي لها انتهت، لكن من الحين انتم ضيوفي. خليك راح تبقى ضيوفكم، احنا بقالنا مده طويله واحنا ضيوفك يا شيخ ميلاد. المده اللي فاتت كنتم مشغولين عنها، لكن آن الأوان نقعد معكم ونحتفي بيكم. كفاية اللي عملته معانا، كفاية قوي، عملت واجب وأكثر. نشوف وشوف خير، احنا كل سنة هنيجي زيارة. لا يا نجا، ما بتريدي تزورنا ثمانية يا باشمهندس؟ أقصد دور جبري وعزك البطل اللي ضحى بروحه من شان هذه الأرض. أنا هفضل هنا يا شيخ ميلاد. يا مرحبا يا مرحبا، هيك الكلام ازاي؟ بتقول لي مدحت؟ انا فكرت في الموضوع ده كويس، كنت مش عاوز اخد الموضوع ده لما لست نفسي. لكن بقى في كل حال انا عارف ان الشيخ مجاهد هيفرح. يا هلا يا هلا، حضرتك تشرفنا يا باشمهندس. يا شيخ مجاهد انا قررت فقط هنا. يا هلا يا هلا يا هلا، ومصنعك وعائلتنا واصحابنا واهلنا. عرفت أصحابنا وأهلنا هم. شو هيفيد؟ خمس سنة متوفرة لتشغيل المصنع، ده أول ما جيت أحلى أحلامك يا أستاذ.